يا مرحبا بالعيد، يا مرحبا فيكم، ربي علينا يزيد وعادة لياليكم. يا مرحبا بالعيد، يا مرحبا فيكم، ربي علينا يزيد وعادة لياليكم. يا مرحبا بالعيد، يا مرحبا بالعيد، يا مرحبا بالعيد، يا مرحبا فيكم، بالضحكة والأفراح والحزن منا راح. يا مرحبا بالعيد هذه أمانيكم، بالضحكة والأفراح والحزن منا راح. يا مرحبا بالعيد هذه أمانيكم، يا مرحبا بالعيد، يا مرحبا بالعيد، يا مرحبا بالعيد، يا مرحبا فيكم، ربي علينا يزيد عادت لياليكم. يا مرحبا بالعيد، يا مرحبا فيكم، ربي علينا يزيد عادت لياليكم. يا مرحبا بالعيد، يا مرحبا بالعيد، يا مرحبا بالعيد، يا مرحبا فيكم، ربي جمعنا بخير غنى معنا الطير. يا مرحبا بالعيد، يا مرحبا فيكم، ربي جمعنا بخير وغنى معنا الطير. يا مرحبا بالعيد، يا مرحبا فيكم، يا مرحبا فيكم، يا مرحبا بالعيد، يا مرحبا فيكم، ربي علينا يزيد عادت لياليكم. يا مرحبا بالعيد، يا مرحبا فيكم، ربي علينا يزيد عادت لياليكم. يا مرحبا بالعيد، يا مرحبا بالعيد، مرحبا بالعيد، يا مرحبا فيكم، الكل ويا الشوق في العيد أحلى ذوق. يا مرحبا بالعيد جينا نهنيكم، الكل ويا الشوق في العيد أحلى ذوق. يا مرحبا بالعيد جينا نهنيكم، يا مرحبا بالعيد، يا مرحبا بالعيد، يا مرحبا بالعيد، يا مرحبا فيكم، ربي علينا يزيد عادت لياليكم. يا مرحبا بالعيد، يا مرحبا فيكم، ربي علينا يزيد عادت لياليكم. يا مرحبا بالعيد، يا مرحبا بالعيد، يا مرحبا بالعيد، يا مرحبا فيكم، يا فرحة الأيام العام وفي كل عام. يا مرحبا بالعيد الله يحييكم، يا فرحة الأيام العام وفي كل عام. يا مرحبا بالعيد الله يحييكم، الله يحييكم. يا مرحبا بالعيد، يا مرحبا فيكم، ربي علينا يزيد عادت لياليكم. يا مرحبا بالعيد، يا مرحبا فيكم، ربي علينا يزيد عادت لياليكم. يا مرحبا بالعيد، يا مرحبا بالعيد، يا مرحبا بالعيد، يا مرحبا فيكم. كلمات علي دهيم، ألحان مجد زويدي، أداء مشاري الجعفر وبندر عاشور، توزيع محمد هاشم.